والودي وهو الذي يخرج بعد البول كذلك حكم البول. هذه تخرج من الذكر، إما بول هذا نجس، أو مذي نجس نجس مخفض، أو ودي بعد البول نجس، أو مني وهو الذي ما أبيض يخرج دفقا بلذة فهذا طاهر يجب الغسل، والمذي والبول لا يجب الغسل. وإذا خرج المني بسبب المرض لا عن شهوة فهذا حكم البول، قد يخرج من المريض مني لكن لا عن شهوة، هذا ما ليس له حكم المني، لا يجب الغسل، لا يجب الغسل للمني الذي يخرج بدفقا بلذة سواء كان باحتلام أو بجمع. أما الذي يخرجه مريض من دون له شهوة ولا لذة ولا انتشار الذكر هذا مرض، نوع من المرض، حكم البول. نعم. نعم لا. ويصاب بمرض يسمى الإبردة، يخرج المني سبب المرض، هذا لا يجب وصف. وإن قام من النوم قام من النوم في البرد مثلا فرأى هذا الشيء ولا يدري هل هو من هذا أو المذي، بين المذي جنابه بين كثير قوي سخين، إذا تيقن أنه جنابة يجب أن يغسل، أما إذا لم تيقن فالأصل عدم الوجوب. ها؟ هو ما يجب الغسل. يحتاج إلى تأمل، لكن ينبغي أن يغسل من باب الاحتياط. نعم. لا، صاحب السلس ما يجمع، لأنه ما يشق، ليس لا يعتبر ك، وإن كان نوع من الأرض لكن لا يعتبر كمستحاضة، ما يشق عليه صاحب السلس، ما يشق عليه، يصير تندية مستمرة، أما الحائض يخرج منها دم كثير تتعلم. نعم. باب إذا غسل الجنابة وغيرها فلم يذهب أثره. حدثنا موسى بن إسماعيل من قريب، يعني فلا يضر إذا غسل الجنابة وبقي أثره فلا يضر، كما سيتبين من الأدلة، إذا غسل الجنابة أو غيرها وغسل النجاسة وأزال الجرب وما فيها من القطع وثم غسل الأثر وبقي أثر لون صفرة أو ما أشبه ذلك هذا معفو عنه. نعم. باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. حدثنا موسى بن إسماعيل من قري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. حدثنا استدل المصنف بقوله وأثر البقع بقع الماء، أن أثر البقع باقي فلا يضر الأثر، ويقاس على هذا النجاسة إذا غسلها وأزالها وبقي أثرها فإنه لا يضره، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم غسلت عائشة الجنابة من الثوب وبقع الماء في الثوب ولم يضره، فكذلك النجاسة إذا غسلها إذا كان لها جرم تنقل جرمها، قطع دم غائط يزيله ثم يغسل المكان المحل، فإن بقي أثر عجز عنه ولم يذهب ففي أثر لون هذا معفون عنه، لأن النجاسة زالت والغسل حصل وهذا اللون لا يضر. لا يكتف

عصير كذا ماء فلا يتوضأ به خلافا لأبي حنيفة فإنه أجاز الوضوء بالنبيذ. جاء في هذا الحديث ضعيف في سنده متهم لا يصح رواه الإمام أحمد أنه أتنا بالنبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور أو كما ورد. المقصود أنه لا يصح الوضوء إلا بماء مطلق. أما الماء الذي ليس ماء بإطلاق فلا يتوضأ مثل القهوة مثل العصير البرتقال مثل اللبن كذلك لو كان فيه زعفران صار أصفر من الزعفران أو حبر صار أزرق من الحبر ما يتوضأ لأنه ليس بماء مطلق أو عصر ماء من الشجر فلا يتوضأ به. هذا هو الصواب ولا صح لا يصح الوضوء به ولا يجزي لا يجزي إلا بالماء المطلق الذي لم يخلطه شيء يمازجه. باب نعم. ما يقال أن الرسول توضأ من ماء آجل إيه؟ رفع الإطلاق عن الماء. لا ليس ما يرفع ماء آجل ما تغير ماء آجل يعني تغير من طول المكت طعمية لكن ما تغير اسم الماء باق عليه. أما هذه تغير اسم الماء ليس باق عليه إذا جئت بزعفران أصفر هل اسم الماء بقي ولا سلب؟ هل يقال ماء بإطلاق ولا يقال زعفران أو حبر أو عصرت ماء من الشجر هل يسمى ماء بإطلاق؟ سلب عنه اسم الماء ما يسمى ماء بإطلاق بخلاف الماء العاجل يعني المتغير ما جلس في خزان مدة طويلة أو في إناء مدة طويلة صار له بعض الرائحة لكن ما سلب عنه اسم الماء هو لا يزال ماء ماء بإطلاق. إذا كان يمازجه فإنه حتى يسلب اسم الماء فلا. أما إذا كان لا يمازجه يسقط أسفل ولا يمازجه ولا ما باقي على اسمه فلا بأس إن أقوله. لكن في الغالب أن الملح يغيره يمازجه الملح المائي يمازجه. المقصود أنه إذا كان يسلب عنه اسم الماء فلا يسمى ماء بإطلاق فلا. أما إذا كان لا يسلب عنه اسم الماء فلا بأس لكن الملح يمازجه ما يكون ماء بإطلاق. نعم في إيش كذلك لا يتوضأ به ولا يزيل به النجاسة ما يطلب إذا لم يجد غيره شيء يتيمم إذا لم يجد غيره يتيمم إذا لم يجد ماء إلا ماء عصير يقول ما وجد ماء يتوضأ إلا ماء عصير برتقال يشرب البرتقال ويتيمم والحمد لله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. أعد الله وقال من أبو لا يتوضأ بالنبيذ. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر وكرهه الحسن وأبو العالية. كذلك المسكر أيضا الماء المسكر الخمر فلا يتوضأ به لأنه متوعد عليه ولا يجوز اقتناؤه فكيف يتوضا به. فالماء المسكر لا يتوضا به كما انه لا يشربه فلا يتوضا به. نعم وكرهه الحسن وابو العاليه. نعم هذا هو الصواب انه لا يجوز ليس كراهه التنزيه. نعم وقال عطاء التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن. بل هذا هو الواجب لا يتوضا بالنبيذ ولا باللبن فيم. وما ذهب إليه محمد بن إسحاق ثم محمد بن الحسن صاحب الثاني لما أبي حنيفة بأنه يجمع بين الوضوء والتيمم فهو قول ضعيف أيضا. قال يتوضأ به ثم يتيمم والصواب أنه يتيمم إذا لم يجد غيره يتيمم ولا يتوضأ به لا حاجة لأنه لا ينفع الحدث ليس ماء مطلقا وإنما هو ماء مقيد. فإذا لم يجد إلا ماء فإنه إلا ماء متغير إلا ماء لبن أو ماء قهوة أو ماء عصير فإنه يتيمم إذا لم يجد غيره ولا يستعمله. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.